كان من ضمن العوامل دي توقع ضبط وحداثة الموقف فممكن تجاوب على ضربه من ورا وتركز. النهارده هنعمل حاجه بس قبل ما نقول هيطلع فيه الموضوع بتاع النهارده ايه هو مفهوم الضغوط النفسيه. اخر حاجه هو المفهوم الضغوط النفسيه عشان نشرح برضه الضغوط النفسيه تاني. اول حاجه خدنا المفهوم قلنا المفهوم تذكره انها عباره عن حاله نفسيه سيئه من التوتر والقلق والاضطراب او من الحزن والتوتر والايه؟ والاضطراب تصيب الانسان. بسبب ايه؟ او نتيجه ايه؟ نتيجه وجود مشكله لا يجد لها حل، فاذا ما وجد الحل انتهى موقف الضغط النفسي او انتهى الضغط النفسي. طب الاسباب ايه؟ او المصادر بتاع الضغوط النفسيه ايه؟ قلنا بدات لو واحد عاد كان رايح مواقف والامر ذاته يمثل عليه ضغط نفسي، لو كان رايح يعني واحد زميله او يقابل في شغل وما لقاش وقت وما لقاش ويتكلم معاه يمثل ضغط نفسي، هنقعد نقول الحكاوي دي او الاسباب دي او النقط دي لا. هنجمعهم في حاجات عامة. مصادر ايه عامة؟ أول مصدر أو أول جانب هو جانب الإيه؟ الجسم. قد يكون الجانب الجسمي أو الجانب الصحي من العوامل اللي بتسبب ضغوط نفسية للجسم. واحد العامل الصحي اللي عنده مثلا ما عندوش قدرة مثلا على الجري أو ما عندوش قدرة على المشي أو عنده مشكلة عينة صحية أو عنده عيب خاص معين أو عنده مفيش تناسق في جسمه حتة تخينة وحتة رفيعة ما عندوش ورم. عنده مثلا عيب خلقي عنده عيب من اعضاء جسمه ما بيشتغلش او عنده اي جزء سلبي بالنسبه لايه؟ لجسمه. ده يمثل ليه ضغط نفسي؟ ايوه يمثل ليه ضغط نفسي ويسبب له حاله حزن من الحزن وخاصه لو كان هذا السبب يمنعه من تحقيق بعض الاهداف. ثاني يمثل له ضغط نفسي اللي هي حاله من الحزن والضيق والتوتر او الاضطراب وخاصة لو كان هذا العارض أو هذا النقص اللي عنده أو هذا العيب السلبي بدون يمنعه من تحقيق الإيه؟ الهدف. ده أول جانب. الجانب الثاني وهو جانب الاجتماعي. يا ترى الجانب الاجتماعي بيمثل علينا ضغوط نفسية؟ أيوة مصدر وسبب مهم جدا من مصادر الضغوط النفسية. ليه؟ لأن إحنا حاجات ساعات كتيرة بنعمل معلش يعني تأتيها ساعات كتيرة بنعمل سلوكيات بنعملها عشان الناس بس ما تاخدش ايه؟ وشها، الناس الحاجات دي بتعملها ليه؟ عشان لو ما عملناهاش تمثل علينا ضغط نفسي، فاحنا كمان لما بنعملها اسف العكس، لو ما عملناهاش الناس بتاخد وشها، طب لما بنعملها بتمثل علينا ضغط ايه؟ نفسي، وقلنا زي مثال واحد بيعمل تكاليف الزواج ب 15,000 جنيه في ليله ونص ساعه وساعتين، بس عشان هو عارف من جواه ان زعلان على الفلوس دي ومتضايق وكان عايز يشتغلها في بلد تمثل زي يقول لكم بعض الاعداد والتقاليد اللي بتطلب انك تروح تنقط نقطه اسهل من اللي جاتلك ويتكتب اسمك وحاجات انت المفروض عليك تعمل كده. فالحاجه دي بس دي ضغط اجتماعي. المصدر بتاعها ايه او السبب ايه؟ الاعداد والتقاليد او الجانب الايه؟ الاجتماعي. من ضمن الحاجات الثالثه وهو الجانب المالي. الجانب المالي يمثل بيه ضغط نفسي. ايوه خاصه لو كنت شغال في وظيفه او شغال في عمل يتطلب عليك مواجهه مشكلات كتيره او يتطلب منك عمل دورات او عمل دبلومات عشان تترقى او يتطلب منك عمل سفر مقابلات خارجيه عشان تشتغل وهكذا كده يا شباب. اي حد يستمرك بعد ما بلغنا نوعيه الاعمال دي بتزيد من الضغوط النفسيه عند اي شخص. هتقارن بين واحد موظف في المبنى في المدينه وبين واحد مدرس. ده المدرس عنده شخص في العمل ولا الموظف اللي مكتب المدينه اللي عنده شخص في العمل؟ المدرس ليه؟ مطلوب منه تحضير، مطلوب منه اعداد مش عارف ايه في التعلم والنشاط، مطلوب منه جدول النشاط، مطلوب منه مشاركه في الجوده في المدرسه، مطلوب منه دورات التلاقي، مطلوب منه انه يقدم ورق مش عارف ايه عشان ياخد كفاءه وتقديم الصلاحيه وتقديم كفاءه، مطلوب مطلوب كل ده في الوظيفه بتاعته. بتاعي بس في المدينه لا تلاقي مثل له جانب مهني عنده ضغط، يروح الشغل الساعه 8 يومي يطلع ياكل سندوتشات يعمل يشتغل ويروح على البيت الساعه ايه؟ 2 ساعه مبسوطه منه تاني بقى وعلى معاش ياخد المكافاه او بيخلص ويروح. يبقى اذا قد يكون الجانب المهني مصدر من مصادر الضغوط الايه؟ النفسيه. خلاص؟ واحد تاني احنا قلنا تاني المصدر الايه؟ الجسم والانتماع المالي ده الاثنين اللي هو الاقتصادي او المادي، العالم المادي او الجانب المادي او الجانب الاقتصادي قد يمثل ضغط نفسي كبير على بعض الافراد. انت في حاله لو كان يمنعه هذا العالم من تحقيق بعض رغباته. واحد، قد يكون العمل الاقتصادي على ايضا ضغط كبير لان تقييم الفئه الاغنياء كما قالت الشرطه تديني مثال، مثال ايه؟ مثال ايه؟ انت كده وانت كبير دلوقتي عندك 22 23 سنه، في حاجات او مشكلات وانت شاب ومراهق عندك 15 سنه او 16 سنه ثالثه اعدادي ولا اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي، كنت ممكن تنهار منها نفسيا، دلوقتي لا. ممكن تساعد ما كنتش في اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي ولا انك اقف ولا وقفتك ولا حد عديت عليك، ممكن تكون نهارده نفسيا، لكن في الفتره دي لو حصل ده مش هتنهار نفسيا، هتعرف تتعامل مع الواقع كويس. ايه اللي خلاك زمان وانت صغير واجهت الضعف لما كبرت واجهت هو عامل العمر، فبالتالي زادت الخبرات، فبالتالي زادت قوه الضغوط النفسيه. الموظف اللي مبتدئ لسه حديثا اول مره يحاول التحقيق او كده يبقى خايف ويحمل على ايه؟ يا ترى يعملوا ايه؟ لا يسرون ولا يكون كده ولا يعملوا ايه؟ الكلام ده كله. لكن بعد كده مره مع مره مره تيجي ايه؟ تحاول تفتح طيب خلاص انت تقول اللي تاني كان ده مره خلاص. النص ايه اللي حصل؟ ده كان من 10 سنين اول ما سمع ان عنده 80 هيجيب تضامن لا ارادي، لا وكده عدى عليه 10 سنين العمر خلاه من كتر الاستمرار اللي عنده ايه اللي يواجه ولازم ايه اللي يعمله. معايا؟ تاني حاجة الموت، الموت لا نقصد فيه الموت الجسمي ولا الموت الجنسي، ولكن نقصد فيه الموت العقلي والموت النفسي. ايه هو الموت العقلي؟ ان هو يستغل قدراته في التفكير على حل مواجهة المشكلة. طب ايه هو الموت النفسي؟ ان هو ما ينهارش نفسيا نتيجة الضغط. يواجه الامر بشيء من الصلابة النفسية. لان احنا عندنا حاجة اسمها البناء النفسي، البناء الجسمي ده يرتبط. استاذ الدكتور مرمعش. اللي عندنا البناء الجسمي ده في زي حاجه اسمها البناء النفسي، زي ما في واحد الجسم بتاعه قوي وفي واحد الجسم بتاعه ضعيف، برضه عندنا واحد البناء النفسي بتاعه قوي وواحد البناء النفسي بتاعه ايه؟ ضعيف. فهناك افراد النضج النفسي لدينا لم يصل الى النضج النفسي، بالرغم انه عنده 20 سنه ولا عنده 20 سنه الا انه ممكن مشكله صغيره في الجو تجعله ينهار نفسيا، ممكن ما يعرفش يتاقلم معاها، ممكن حاجه تحصل يخش في البيت ما يعرفش يعمل ايه، مثلا لو اخته تعب ولا ابوه تعب ولا كده وما يعرفش يتصرف كمثال. وممكن واحد صغير في السن بس جسمانيا وجنسيا لم يضبط الا انه بيعرف يتصرف او بيعرف يواجه المشكلات او انت نفسك تيجي تقول ايه؟ والله انا حاسس الواد ده بالرغم من طول عليا بس حاسس انه راجل كبير، بالرغم من صلته كده بس حاسس انه راجل كبير، لازم يجي من ورا. الإنسان يكون عنده إيه؟ معنى إيه الثقة بالنفس؟ إيمان بقدراته، ينام بقدراته. مره راحت لفلان وقالت له انتوا عارفين معنى كلمه اليقين بالله يعني ايه؟ كلمه اليقين بالله خلي يقينك في نفسك معناها ايه؟ قال مش عارف. يعني الرب قال معناها ايه؟ عارف لما تيجي تروح تشتري جهاز كهربائي؟ ايوه. لما تلاقي الجهاز ده تاني والجهاز ده فيه انت اللي جواك بتشعر بايه؟ تقول له بشعر بالجهاز الجهاز ده ايه؟ هيعيش معانا بيجعل الإنسان قادرا على هذا الظروف النفسية دي بنشوفها أثناء المصائب والزوارق. في حديث ابن طلحه بيقول عجبا لامر المؤمن كله خير، ان اصابه ضراء شر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا ايه له. دليل المؤمن دايما بقول له اثناء المصائب والكوارث والاعراض ان الانسان يصاب اي مشكله من هذا القبيل، ان العامل الديني يسهل له كثير في مواجهه الايه الضغوط النفسيه اللي بيشوفها اثناء مثلا حادثه او وفاه، لما تلاقي واحد مصاب بحادثه او وفاه لحد قريبه ممكن يكون العامل الديني بتاعه عالي، فتبص تلاقيه مستسلم للثبات والاتزان ويقول ايه كل الكلام كويس الا الكلام اللي هي الضغوط وكده والكلام ده. وفي واحد تاني ما يكونش عنده هذا العامل ممكن ينهار نفسيا ويقول اي كلام وكده، ويكون حتى يقول لك انا بقول كده انا بصراحه انا بصراحه انا بصراحه انا بصراحه الكلام ده. ده العامل الديني. في عامل تاني اسمه عامل التعليم. عامل التعليم يا ترى يأثر في الأمور الضغوط النفسية؟ نعم، عامل التعليم يأثر في أمور الضغوط النفسية. كلما كان الإنسان على قدر من التعليم فكان قادرا على أمور الضغوط النفسية. اديني مثال ولنفترض هل دلوقتي أنت متعلم بعض الأشياء اللي بتتعلمها في الإعلانات أو بعض المواد التانية كيفية التعامل مع التلاميذ، سواء في تدريس المخطط سواء في علم النفس سواء في صحة أي مادة، انت عندك قدر من العلم بتاع، هل واحد تاني ما عندوش القدر في العلم ده ما خريج اي كليه مثلا او كده وما خدش اي معلومات تربويه ولا يعرف اي حاجه عن الفنون الفرديه ولا يعرف حاجه عن طرق التدريس ولا الكلام ده كله، وحط الاثنين في نفس الفصل، فصل مسبب المشاكل شويه او الامور النفسيه، العامل لو هو ذاكر الافكار دي مستهدف عشان الناس بس لو سمحتي تسمع. فتلاقي الشخص اللي عنده استقرار من التعليم تبص تلاقيه ايه؟ هيخش شخص متفاهم ان في واحد عنده نشاط زائد فيه هيقدر يوظف الاولاد يقدر يشغلهم يقدر يعمل لهم مجموعات كده يعمل لهم نشاط يعمل لهم حاجه من خلال التعليم بتاعه، ده فرص مزعج عشان هيستحمل هذه الظروف ويعرف هو ليها السبب انه عنده قدر من التعليم بيساعده على وجه هذه الظروف. وفي واحد تاني يخش ما عندوش هذا الغرض ممكن يجيله مصيبه، ممكن يجيله غرض اعراض، ممكن يخبط ورق يصلي ايده ولا بتاع من المدرسه الوكيله اللي ما يعرفش اهله الفرديه ولا يعرف اهله وصحابه ولا يعرف اهله نشاط دراسي ولا انشطه دراسيه ولا وسائل تعليميه ولا الكلام دي ولا حاجه عن دراسه الصف الدراسي، لان ما عندوش طالب من التعليم في النقطه دي اللي هو التعليم الفردي او التعليم المدرسي ما عندوش الكلام ده، فبالتالي جاي قادر على موضوع الدراسه انهار نفسيه اداره ده وده ده وهكذا. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ التعليم. قلت مثال تاني قلت برضه هات المبرر للمره اللي فاتت لما قالت بنت قالت لي والله كان زميله ليها في كليه العلوم هي لو اخرت بيحصل ايه؟ ان ابوها بيتصل بيها كل شويه وكده وفي اب تاني ما بيسالش. قلت لها ده حصل معايا ان في بنت بعد ما خلصت المحاضره الدكتور عامل السنه اللي فاتت من 5 لـ 6 المحاضره كانت من 5 لـ 6 وخدت هي المغرب في اسيا فمشت على الساعه 6 فالبنت اتطلبت معلش الدكتوره من انت رقمك من ابوك حضرتك كنت نازل على الصفحه او كده مش عارف ده منين، المهم ان ايه ابويا عايز يتاكد من حضرتك ان احنا هنا في الحضر. وقلت لكم انا قلت لكم العام ده ما خدتوش فالراجل بنته عايزه تخليني اكلمه اكده ان هو مش مصدق ان في محاضره. يقول انا قلت له الو السلام عليكم. قال له عليكم السلام. وانت مين ده ان شاء الله؟ قلت له انا الدكتور سلام سلام كنت سالته من زمان في محاضره للجمعه العامه وكان في سته كمان. فقلت له حضرتك قلت له وقتي وفي تعليم التعليم قال لي بيقعد يطلع في المغرب وقال لي انا شكلي نسبه كام؟ قلت له في كذا. قال لي عايز اروح كلية ولا ايه نسبة مش عارف ايه؟ بس حاجة ما فيش مشكلة انا تعالى شرفت كده كانت البنت بعد كده اعتذرت معلش زي بعض الولاد يعني ايه احنا في قرية وهو مش متعلم عنده فكرة ان اخر التعليم مثلا اخر المحاضرات على العصر الساعة 4 ما يعرفش ان في محاضرات بعد المغرب كده والكلام ده. فالراجل القدر من التعليم بتاعه خلاه لا يتحلل، كان عنده قدر من التعليم كان يدي وزن الموقف عادي بين 3 4 5 6 في محاضرات دي انا بقى عايز من محاضرات الامر الكلام ده يبقى التعليم يتقال كثيرا ان هي الاولاد اللي ممكن تتحمل اللي يبقى ولي خصوصا نفسيه على الاطفال في بيت الاولاد بقدر كتير الام متعلمه ولا الام اللي مش متعلمه؟ الام اللي ايه؟ متعلمه. ما تقوليش يا فكره في امهات زمان لا انا مش بقارنهم زمان انا بقارن دلوقتي هل واحده متعلمه دلوقتي وواحده مش متعلمه دلوقتي بس هتلاقي واحده اللي مش متعلمه دلوقتي زي وزننا اللي هي بتاعت زمان اللي كانت مش متعلمه لا هتلاقيها كده يعني قارن بين الاثنين في التربيه بقى قارن بين الاثنين في تحول الحدود النفسيه دي خليفه ثلاثه واربعه ودي خليفه ثلاثه واربعه الام المتعلمه صح ايوه في ضغوط على الاثنين بس الام المتعلمه صح شويه في ضغوط بقدر من التعليم اللي عندها حتى على اقل شيء لو في مشكله هتخش على النت اواجه المشكله دي ازاي؟ ابني شوف هعمل ايه؟ ابني عنده لور اديله ايه؟ ايوه والله في ناس بتعمل كده ده في واحد زميل ليا رحت لقيت عنده اجهزه كده كاتب فيها كل وعنده اولاد كتير فقال لي بدل ما اروح للدكتور كل مره كل الاعراض اللي بتظهر عند ابني بكتبها واروح اعالجه عند الدكتور يكتب لي روشته اكتب على روشته هذه روشته والله قال لي كده هذه روشته عشان ابني كان عنده العلامات الاتيه سخونه وارتفاع درجه الحراره وترجيع ومش عارف ايه قال لي والله ما قررت ان انا اروح للدكتور بمجموع الاعراض يعني اي عرض تيجي من بديله الروشتة اللي كتب فيها أول سنة وربنا بيعالجه في شيء. الناس بتفكر واحد أنا بقول بس أنا بتكلم أنا بس أنا فأنا بخش على النت كتب كذا كذا كذا ألاقي كذا ست مواقع بيفهموني ابني عنده إيه وأديله إيه وبيحذروني من إيه. ده حقيقي فعلا. في ناس والله ما بيعرفوش يعملوا أي حاجة في المنطقة بقوم على طول بسبب حاجات فرض بيخشوا على النت أو بيسمعوا برامج مثلا على الإيه على في برنامج السهالة والمطبخ الست دي والدتها بقى حمرا وكل النساء بتاع الاسره يحب الست دي يا ريت عايزين نقولها فين؟ في تعليق اسمها ايه؟ استنى بس استنى ويقول لك ما تكونوا فاهمين الست دي حلوه في كلامها وحلوه في طريقتها وبتعمل حاجات حلوه وبتعمل حاجات وبتشرح في الراحه ومش عارف ايه؟ انا مش فاهم بقى البرنامج انا بقول كمثال من ضمن الامثله التعليم فيها بيفرق لو واحده بقى ما دخلتش التعليم او ما عرفتش او بنت ما كملتش على ما دخلتش تعليم وشافت حاجه جديده او كده ابنها مثلا عنده من ضمن الحاجات اللي حصلت بسبب جهل بعض الامهات او عدم تعليمهم كان في ام وام الاثنين الطفلتين كانوا موجودين في المستشفى كل ما حد يعدي الامين يقولوا بص للدكتور بص عليه يبص الدكتور ايه في الحاجه فالام المتعلمه ما تقدرش تجيب لان عرض الام مش متعلمه تروح حاطه للايه؟ للبيت الحاجه اللي قال عليها الايه؟ الدكتور ايه الدكتور ده؟ شوف تبص على بنت الدكتور شوف على بنت تعبانه ليه ده؟ يجي يبص عليها البنتين كانوا محدودين. البنتين كانوا محدودين. الام مش متعلمه فضل البنت اللي بنتها الحاجات البشاير والادويه كثيره لغايه ما البنت جالها انتفاض في بطنها وايه دخلت في دور كويس وتوفي. الثاني اللي الام متعلمه ضعف وايه وفرق. ايه اللي حصل في التعليم؟ فرق في مولد الضغط النفسي. الام مش متعلمه ما عندهاش مولد الضغط النفسي بتاعها بتاعها فبقت ايه اللي قال مش صح فقط. الثاني القرار الصح وعلى مرتبط بدواء واحد بقى لما شفت النتيجه بتاعته والكلام ده وما عطيتش ادويه ايه ولا بعضها. ده بالنسبه لعامل ايه؟ عامل ايه التعليم؟ العامل في حاجه اوعى من الامتحان الامتحان 90 الامثله اللي هي مش موجوده في معظمها في الكتاب، معظم الامثله مش موجوده في الكتاب، لكن ما تجيش يعني وانت تقول المثال ما تكتبوليش العامله قوي، ما تجيش بعدين وفي واحد اتصل بالدكتور وقال له الو انت مين؟ مش عارف ايه؟ عارف لو ما اتصلش ايه ده؟ ايه انت تقول ده كله؟ لا مش انت ممكن تقول مثال بس مثال ايه؟ يعني ده يمكن مثال تفصيل لكن مثال انت عايز تقوله حينما الوقت صفر من الفتاة الى التعليم وتتأثر خارج المدرسة المحاضرات فان الاصل المتعلم يتفهم ذلك ويقابل هذا الامر بايه؟ بحكمة وتعقل. اما الاصل غير متعلم فقد ينفعل على البيت ويعمل ثغرة يحدث ثغرة انفعالية في المنزل وفي الاسرة ويحدث مشكلة اسرية بسبب ايه؟ هذا الموقف. يبقى كلام جميل جدا. يبقى كل مثال ده حاجه اسمها لغه الصحافه اللي هي لا فصحى قوي ولا ايه؟ ولا عاميه قوي. العالم ايه؟ التعليم. العالم اللي بعد رقم كام؟ 7 اللي هو عالم التوسط والخط. التوسط والخط والذي لا كان للنساء جوهر واقعة للمشكلة أو متوقعا من الجرح الذي سيحدث الضغط النفسي كان قادرا على مواجهته اكثر مما كان مما لو كان لنا توقع. اديني مثال مثال بسيط جدا. لو انت متوقع نفسك مش انت ولا افترض طالب متوقع انه هيبقى في ماده لا قدر الله ونزل فيها وطالب تاني مش متوقع ينزل في اي ماده ومتوقع انه هيبقى في الموضوع كله راح ينزل في ايه؟ في ماده. الاثنين هيواجهوا هذا الموقف او الاثنين الموقف ده هيمثل ضغط نفسي كبير جدا على مين؟ على ما توقعش ابدا. ده اللي ما توقعش ده ممكن ينصدم. ده انا ما بينزلش ازاي ده الحاله فيها ممكن ايه؟ يمثل ليه ضغط نفسي شديد جدا ويتضايق ويتعب الثاني حد جدا. لا لا انا عارف. لا لا اقول مش هلسك او مش عارف ايه. لا كنت لسه في الاقي حاجه كتير غلط. ايه اللي حصل في التوقع المريض كده؟ فاديني مثال تاني. مثال لو عندك مريض مثلا ولا فرض مريض مرض يؤدي الى الوفاه ما لهمش علاج مثلا الكل متوقع انه يتوقع ولا كده لا قدر الله طبيا طبيا يجي يقول لك الراجل ده قدامه اياه قدامه شروط قدامه مش عارف ايه. فالكل عندما يتوقع بيكون متوقع فبيكون الوهم النفسي الضغط النفسي اللي بيمثله هذا الحدث او حدث الوفاه ده بيمثل ضغط نفسي كبير ولا قليل؟ لكن تخيل لو الراجل ده في الاسره ده مثلا او حد في الاسره توقع فجاه دون ايه؟ توقع من الاطراف ده ممكن كله ينهار نفسيا ويتضايق في بنته او ابنه يخش الدور ده غيبوبه او دور اكتئاب او دور وحده ويبقى زعلانين كلهم وممكن يبقوا متضايقين من يوم واثنين وثلاثه واسبوع وشهر واسبوع كمان سنه. صح ولا لا؟ ده توقع الضغط. اذا عند توقع الضغط يجعل الانسان قادرا على مواجهه الضغوط الايه؟ النفسيه. كل عمال يبص انا ما شفتش حد طالب يخش من هنا يبقى كنت بس محاضره بمجرد انهاكه وبعدين جاي الدكتور بس كان الدكتور جميل بس هو صغير دلوقتي كده فعلا ما بقاش كان الدكتور جميل شعر اصفر وعينيه لونها خضرا وشه ابيض وجلده حلو كده وجلده جميل صراحه ماشي بس عيبه حاجه واحده في الجو فاهم؟ راح دخل كده وقف كده عند الورق دخل شاف هنا وغلب هنا المهم دخل كده وبيقول لي يا دكتور احمد انا هستناك بقى عشان ما اوصلش تحت قلت له ماشي انا ما كنتش كله بص كده فاول ما جه البنين والبنات بيبصوا بيبصوا كده اول ما مشي البنين رجعوا تاني معايا البنات بتبص ايه؟ تعمل أول ما قلت لهم فرحانين بقى أول ما قلت لهم على فكرة ده متزوج ويعود اتغيرت النظرة ومعظمهم برضه تاني. فده يعني ده حاجة بيولوجية طبيعية فينا كلنا اللي هو تشتت الانفلات دايما عينينا بتروح للحاجة المتحركة تروح للحاجة اللي إيه اللي دخلت فجأة مش متوقعينها وهكذا. فده عشان تتفرج لو ما دخلتش حاجة من هنا ليه؟ إلا الحالة أو اللي شايلة عليه وكنت حاسين شايلة ربنا يكون في ورا العالم الاخير وهو عالم توقع الضغط. فكرتني يا جماعه في طالب ذكي جدا وكان قاعد بيتكلم مع زميله قدامي فبيقول له ايه؟ بيقول له دكتور احمد ده مرتب الشهاده. قال له والله العظيم انا ما بحبش المخيفين اللي خد منه يعني تقلق منه اللي بنوا ده المخيف تقلق منه. اقسم بالله انت ليه؟ لان دي نقطه بدات من خالص ان احنا بنقبل الاعذار الانسانيه نقبل يعني اي انت انسان فوق دماغنا كل حاجه بس استراحه اوعى تعتمد على طول الدكتور النتيجه ولا الامتحان اوعى تعتمد على طول الدكتور هتصدم هتصدم هتصدم ليه؟ اللي بيفرق ان الانسان بيجي حالات مشكله الدكتور شغلك انت فانت اعمل اللي عليك هترجع ترفع من الدكتور ولو ما عملتش عليك ما تكونش شغاله فخلي بالك من النقطه دي كلها عليك. بس بيقول بقى الاخير الموقف الاخير حدثت الموقف الضغط حدثت الموقف الضغط كلما كان الموقف حديثا كلما كان يمثل ضغطا نفسيا كبيرا واذا مر به الانسان اكثر من مره كان الضغط اقل من المره الايه؟ الاولى. وانت قلت لكم ان الست اللي ابنها ممكن يعي اول مره في حياتها الطفل لسه ام لاول مره لو سخن بس ممكن يمثل فيها ضغط كل حاجه وفعلا في ايه نتيجه في ايه بتتفاعل مع هذا الموقف ازاي او ما تلاقيش شخص نفسك ليه الموقف ده عدى عليها كتير زي بالظبط يا جماعه لو شفنا حد مسال دمه يعني لما صار عارفين الفتيات اللي هم بيخشوا كليه الطب اول مره بيشوفوا الطب اول مره ايه اللي بيحصل؟ مش بيتفرجوا عليه في اول مره يعني بيحصل هذا الحدث بالنسبه لهم كانها اليوم عليها اللي ترجع الفتوش العيد اللي تحط على الماكينه واللي كفايه تلاقي كل مرتين تتعب. طب هل بعد كده بقى؟ لا ولا بعد كده بقى ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي هتطلع؟ الموقف اللي بيخش ده الممثله الراجل ده ازاي قاعد اتجوز ولا حته مش عارف ايه مثلا ولا كده؟ ولا اللي هو طبيب الشرعي مثلا، الطبيب الشرعي في دليل هنا العين والسنية ربنا يبارك فيك. أول فترة في حياته دي طبعا دي اللي هي لازم نقول لو في جثة متعفنة ولا وجدوها لازم نروح نشوفها. لو في عربية ونشوفها وهي لازم لو في غريب ولا حاجة ولا جثة متحللة ولا مش عارف أي حاجة خلاص. قعد فترة كبيرة. أكتر حاجة زي الشوك هو اللي بيتعرض لإيه؟ للحاجات دي، لدرجة عارف ياكل ولا يشرب دلوقتي بيشوف مناظر بشعة بس فبتتعود خلاص بقى في عادة زي الجراح زي مناظر الدم عنده والجرح وبتاع والحاجات دي أول خلاص اتعود عليها وتلاقي الجراح بقى أداء يعني إيه بيعمل حاجة في الجنوب لأن أنت يا مرة يعني لا لو إن أنا كنت أفتح مثلا في جسم الإنسان بس ولا لقيتها أول مرة لا أنا بقول في مصر دي حاجة إيه كبيرة وراسي مش كبيرة فتحت التعبير لكن مع التعود خلاص ده بالنسبة لإيه للعوامل خلصنا العوامل تيجي نقول كيفية وضع الجلوس المسؤولية هل يوجد دي قلناها برضه؟ طيب كيفية وضع الجلوس المسؤولية ودي أهم حاجة وركز فيها حينما نواجه الجلوس المسؤولية الهدف أنت نحل الضغط النفسي لما نحل المشكلة طب المشكلة ما تحلش لسه ما تحلش هفضل أفكر في الجهود النفسية والمشكلة دي والضغط عندي دي لا قدامي بعض الطرق اللي أنا لو عملتها بتخفف عندي حدة هذه الجهود أو بتخفف عندي هذه الجهود أول حاجة المجال الروحي بينكم فين اللي هو إيه العبادات اللي الإنسان بيعملها بينه وبين ربنا ليه؟ لأن هذه العبادات من شأنها إدخال التوحيد على الإيه؟ على الفرد ثاني ايه؟ لا ما تخلينيش انا اعمل لكم دي حاجات بسيطه بتقول المجال الايه الروحي اللي هو مجال العبادات ان كل ما كان الانسان يكسب من العبادات التي تقربه من ربه كلما ادخل ذلك عليه اتزان نفسي او ايه؟ او سعاده نفسيه او طمانينه نفسيه. ده من ضمن الحاجات او من ضمن الطرق اللي بنواجه فيها الضغوط النفسيه، ممكن واحد ينفعل ويبقى عنده مشكله مع اخته في البيت مع اخوه مع والدته يروح على طول يصلي ويصلي قال لي جزء قران قال لي شويه قصص زي ايه مسكت ومدي ومعلش يا اخويا انا كنت بتنزل زي بعض وبتاع يخش على النت يسمع حديث عن الغلط ولا يسمع خطبه عن الغلط ولا يجيب التحكم في السلوك اثناء الغلط فيبدا ايه يستعيد ايه لنفسه تاني يعرف الاحاديث اللي عرفت الفول والغلط بتاع وبعدين ايه؟ لسه اتمرن. يجي بعد كده الحاجات اللي هيعملها دي كلها فقط في مجال الايه؟ الرفض والاعتزال. اثنين مجال الرياضه، المجال الايه؟ الرياضي وهو اعطاء فرصه لجسدك مش بمشاهده المطوشه او الكره او الرياضه لا بايه؟ واحد بيقول له ايه المسافات اللي انا موجود فيها؟ بتقدر تستغل ايه؟ بتفرج على الكوره ما فيش كوره، دي مش رياضه. دي هوايه، انما الممارسه انك تمارس النشاط الرياضي بكثره. واقلها واعظمها بين قوسين رياضه المشي. اقلها اللي هي يعني مش بتستهدف المجهود بدني كبير، واكثرها فائده للانسان نفسيا وبشريا هي ايه؟ رياضه المشي. حط معانا وتزيد ساعياتها في الجانب النفسي كلما كان الانسان يفصل عما به اثناء المشي مع صديق له يثق فيه، مع صديق له يثق فيه. يعني رد المشي بتعمل زي ده المشي وده الجسم. بس الكلمة دي بيزيد قوي كده بعدين تحصل فيها لو كان ماشي معاك حد تخرج ما تكر من مشكلات او ما تكر من اشياء وظيفتك لتوظيفك اللي ماشي معاك بس بشرط ان ياخد فلوس. يعني في مثل يقول لك صف عدوك صف عدوك احضر لعدوك مره واحضر من صديقك 1000 مره. يعني واحد يكون اهل الصفه اللي ايه الحديث مش ياخد منك الكلمتين ويبدا يقولوا لكل الناس ايه يستعملوا الصفه في اي واحد. ده بالنسبه لايه؟ من الرياضه وهي ايه؟ اعضاء رياضه الايه؟ المشي. من ضمن الحاجات على فكره من ضمن الحاجات الثانيه الفضفضه مع صديق او الكلام او الحديث عدل يورثني دي طريقه علميه نفسيه بالفعل خدمت في دول اوروبا بتساعد اللي مش قادر يحكم على الطفل بتاعه اللي ما يجيبوش يا اما ياخد ويطلع عشان كده مش هينفع اللي معاه طفل ومش قادر معلش يعني تعمل عليه ضرب ممكن تعالج الطفل وتطلع وقاعد اشرح لها المحاضره اي وقت هي عايزاه بعيد عن ال ليه؟ لان هناك بعض الصور الاوروبيه في دوله بريطانيا قلنا عدد المستشفى من ضمن المستشفيات النفسيه اللي عملتها مستشفى نفسيه ما فيهاش علاج كلينيكي ما فيهاش ادويه ولكن المستشفى دي عباره عن غرف كبيره مهيئه انك انت تطلع من الشغل بتاعك او انت فاضي النهارده انا هروح اقعد على الكرسي اللي بتاع اللي هو الشيكلوكي ده اللي هو السرير الكرسي واقعد عليه هيجي واحد انا اختار واختار واحد من كل الناس اللي في المستشفى وممكن ما اختارش حد وممكن اقول لا انا هسجل لنفسي بس وممكن اقول لا انا عايز تسجيل انا عايز حد ايه يسمعني او كده الحريه دي بس المهم ان الساعه اللي هتقعد فيها دي ما تفكرش كلام من اول ساعه لاخر الايه؟ الساعه اتكلم في اي حاجه اي حاجه اتكلم فيها اتكلم في مشاكلك الشخصيه اتكلم عن طموحاتك اتكلم عن الناس اللي زعلانه ايش المدير بتاعك ايش العامل اللي زعلك اعمل اللي انت عايزه بس المهم انك انت ما تفكرش كلام من اول ما يطلع. وقت بقى سأل الناس دي الأول لحظة لحظتين معظم مرتاد هذه الأماكن ناس كلهم معظمهم بيعملوا أعمال راقية يعني ناس موظفين ناس شغالين بيوت ناس شغالين في هيئات حكومية ناس على قدر عالي جدا من الاستقرار والتعليم. الملاحظة الثانية لما سألوهم قالوا لهم أنتوا هتاخدوا تغيير بعد كذا شهر أو بعد مدة كبيرة من اعتيادكم هذه المستشفيات قالوا وهذا مجال كبير جدا جدا لدرجه ان احنا عايزين نخلي الموضوع ده ايه باستمرار عايز ده كل فتره اجي اعمل الموضوع ده واحس براحه لما ايه بتكلم الحاجه دي هتاثر نفسي لان احنا عندنا في البلد في ناس تقول لك انا بس جوايا خلاص ما ينفعش انا من النوع اللي ايه ما بحبش اتكلم لا خالص اتكلم بس انا حد ايه صادق كبير وده طبيعي من الافراد البشر ربنا خلقهم كلنا ضعاف ليه كلنا ضعاف؟ لان كلنا عندنا مشكلات اي انسان عنده مشكله يبقى ضعيف في اللحظه بتاع المشكله فبالتالي انا اقول اللي عندي مشكله بس اهم نقطه احط تحتها الف خط لتطبيق فصل ايه في ده بالنسبه للنقطه الثانيه العامل الطريقه الثانيه اللي هو الطريقه الغرفيه او العبادات اثنين الرياضه ثلاثه الهوايات ثلاثه ايه؟ الهوايات واحده بتقول لي انا بحب اكتب شعر او عايز اكتب شعر بالرغم ان انت عندك امتحان بكره ولا بس ليك بقى اخد نص ساعه اقعد فيها شهر مفيش مشكله واحد يقول انا بحب الكوره العب كوره نص ساعه ولا ساعه العب فيها ماتش كوره انا بحب المشي مع زمايلي ماشي اعمل الهوايه اللي انت بتحبها انا بحب اعمل اكله انا بحبها في مصر احييها انا بحب ان انا مثلا اقول اعمل سندوتشات مرات كده واعملها ولا كوبايه شاي ولا نص كوبايه ولا مش عارف ايه اعمل كده براحتك اللي انت شايف في دي هوايه ليك بتدخل عليك السعاده اعملها هواية ماشي؟ طيب دي بقى الطريقة الرابعة وهي طريقة الإيه؟ يا ترى مين هي اللي عنده هواية؟ المفروض الطبيعي طيب زي كل واحد ينفع يعني المفروض الطبيعي ما فيش ولا إنسان على ظهر الأرض إلا ليه هواية. أدام في سلوك بيحب ويعمله والسلوك ده بيزيده جسميا وفكريا وعقليا ونفسيا يبقى ده المفروض عنده هواية. انما عدد قليل يرفع ايده ليه؟ فانت رافع ايده فين؟ ايه هوايتك؟ ايه؟ القرايه؟ اخترت لي هوايه كده. بس متعبه، مش عينيا، يعني انا كل مره المشكله في الاكل غالي. الشيء الفوري. برافو عليك. الناس بتشاعر. الرسالة لا تكون بناء عليك انت تمام من أمثلة هذه، أمثلة من أمثلة هذه اللي تكون في الورق. إيه؟ كرة القدم. معايا ولا Yeah.